عايشين ما بين أربع حيطان، بس المسافة بقت سنين، حتى القلوب متغربين، مين اللي سامع فينا مين؟ مع إننا في نفس المكان تايه في إحساسنا الحنين. كل الحاجات متغيرة، والصلاة والسلام على رسول الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بيكم حلقة جديدة من بيوت منورة. حلقتنا النهاردة هنتكلم فيها عن التربية، وهنحاول أن احنا نحط حلول عملية للطفل العصبي. طبعا قبل ما نتكلم وقبل ما نبتدي حلقتنا، عايزة ورقة وقلم الأمهات الجميلات، البنات اللي بتعمل فايلات ما شاء الله، بتعمل ملفات وكراريس كده وكشاكيل وأجندات كاتبة فيها أساليب التربية الحديثة أو التربية الإيمانية، تكتب معنا النهاردة عشان هنقول النهاردة 10 و15 نقطة متفرقين على مراحل عمرية مختلفة، فاكتبوا الكلام ده علشان الكلام ده مهم. فقبل ما نبتدي حلقتنا نقول المواعيد تاني بتاع مواعيد بيوت منورة. احنا مواعيدنا حد واثنين وثلاث، الساعة 8 بتوقيت القاهرة، 9 بتوقيت اسطنبول، والإعادة تاني يوم على صلاة الظهر. التواصل معنا تلاقي الرقم عندك أو موجود على الشاشة، رسالة واتس، عايز اكلم الدكتوره بس شكرا اتصلوش، فريق التنفيذ هما اللي بيتصلوا بيكم، واللي اتصل يقول مشكلته يعني ماشي، عشان ما تبقاش خدت مساحه من الوقت وضيعت على غيرك وفي الاخر تقول لي الدكتور عايز اكلمك خاص، لا قول المشكله. تمام كده، يلا بينا نتكلم على النهارده موضوع حلقتنا، موضوع العصبيه وازاي وداعا بقى للطفل العصبي. وقبل ما نتكلم عن موضوع العصبيه، خلينا في البدايه كده نركز مع بعض عن ايه معنى العصبيه. معنى العصبيه ايه؟ العصبية شعور، رد فعل، ضغط، اضطرابات، قلق. أصلا القلق من عوارضه ومن أثاره أنه يبقى اللي ينتج عليه العصبية، يبقى عصبية يعني ضغط وتوتر وألم وقلق. خلي بالكم عشان أنا عندي مراحل عمرية من سن سنتين وهنتكلم عليها، وهتكلم النهاردة خمس خطوات جميلة جدا، ومعايا بصوا كبسولتين تحفة تحفة لسن 7 سنين وممكن يتطبق لسن 3 سنين. فانا عايزه ورقه وقلم عشان خاطري، معلش سامحوني، واكتبوا ورايا الكلام اللي انا هقوله ده. لما بيجي عندي نوع من انواع الضغط او الالم او القلق او التوتر، بيحصل ايه؟ افراز هرمون الادرينالين، خلاص بقى طلع ماشي، زياده بقى في ضربات القلب، ارتفاع ضغط الدم، ضيق في التنفس، الصوت بيعلى. لما بنيجي يحصل ضغط على اولادنا، ذاكروا ذاكروا ذاكروا، كان ده معيار الانجاز، واحنا اتكلمنا في النقطه ده وش قلنا هو ده الانجاز، تمام، انجاز حاجات تانية كتير. ضغط على الاولاد في موضوع مثلا الدراسه او التحصيل، ماشي، يبقى ده سبب العصبيه. او انت بتلعب رياضه فلازم تنجز معاه وتكسب بقى. لا لا، او لغات معينه لازم تتعلمها، او مهارات، واليوسيماس بقى والبرمجه، العيل ما اعرفش يقول لك ده في كيجي، وعندنا تشوف جروبات المامز مثلا على الكيجي مثلا، او ايه ده صبح امتحان، فايه يا حبيبتي اعداديه ثانويه ولا ده ولا ده في كيجي، حاجه ضغط رهيب، ضغط رهيب من الاهالي، وخصوصا اللي مش فاهمين صح ان لما الابن، اسمعوا المقوله دي واحفظوها والله تتكتب بذهب، اما يكون ابني مرتاح وسعيد افضل 1,000,000,000 مرة ما يطلع من الاوائل ومريض نفسي مهترئ الشخصيه وفاقد ثقه بنفسه غير قادر على مواجهه الاخرين، الكلام بقى اللي احنا عارفينه كله. لا، طب ايه اللي بيسبب موضوع العصبيه دي؟ يعني خلينا نقول كده السبع اسباب، يلا اول سبع اسباب ورقه وقلم واكتبوا، اللي بتخلي الطفل يبقى عصبي في جميع مراحله. وبعد كده انا هخصص، لان طبعا مش صح ان احنا نتكلم كلها على جميع المراحل، لان في مراحل بيبقى بيعيط قال عنده سنه ولا سنه ونص وعايز يرضع ولا عايز يغير، ولا في ناموسه وخلاه، ولا في حران او عايز الكرع يطلع بعد الرضاعه، فلا في فمش عارف يعبر فبيبكي، يعني هو ده الاسلوب بتاع التعبير، يقول لا ده عصي يا عم، ولا عصي ما لسه العيل سنه ونص والله. طيب سبع أسباب للعصبية، منها أسباب نفسية. أسباب نفسية احفظوا المثلث ده، اضطهاد، إهمال، فقد حنان. لما يجي الطفل يحس بالاضطهاد منين؟ من اقرانه وناسه في الحضانه وفي المدرسه، والاهمال اللي بيبقى من الاهل، او الفقد الحنان مش موجود، المحيط الاسري اللي موجود فيه ما بيدوش. تيجي بنت ببنوته والله في جامعه وتحكي لي وتعيط وتقول لي انا ابويا بيكرهني كره، ودايما احلى من انا وهو بنتخانق. ليه يا بنتي بس كده؟ تقول لي امي دي بقى بتعاملني كانها عدوه ليها. ليه نوصل اولادنا من الصغر ان انت اعداء وان ده بيكرهك، مع ان مش ده الحقيقه. انا لا اظن ابدا ان في اب سوي وام سويه هيكرهوا عيالهم او تبقى ابنها عدوها ولا بنتها عدوها، لا اعتقد كده ابدا. فنخلي بالنا من النقط دي. يبقى فقد الحنان والإهمال والاضطهاد المستمر ده من الأسباب النفسية. تاني سبب أسباب تربوية ونشرح فيها كتير. السبب التربوي يا إما بصوا بقى بيجي من سببين، يا تمييز يا تدليل. احفظوا، يا تمييز يا تدليل. الأهل بيميزوا طفل عن طفل، ويعين الطفل اللي بيبقى مهمل ده بيبقى أحنهم على فكرة وأطيبهم. بس هو الأب والأم بيميزوا دوت، الابن الكبير بيميزوا البنت، بيميزوا الولد على البنت، أيا كان بقى ثقافة البيئة اللي هم فيه، ويحرموه مثلا. إنما أنت تقول أنت عيل صغير لسه تعالي هتقول رأيك وبتاع وأنت صغير، وأنت ما تقولش، مع إن ده مش نهج نبوي، مش نهج نبوي أبدا. النبي عليه الصلاة والسلام كان يسمع للطفل وكان ياخد رأيه، كان على يمينه المشايخ وشماله، بس اللي كان يلي في اليمين طفل. قال له تأذن ليه ان هم يشربوا؟ النبي شرب تأذن؟ قال له لا والله، لو انت لا أؤسر سؤرك أبا سؤر المؤمن شفاء، فما بالكم بسؤر النبي عليه الصلاة والسلام، سؤر اللي هو الحبة الأخيرة اللي باقية في الكباية أو في مكان الشرب. قال له لا، ده النبي عليه الصلاة والسلام بيقول له انت صغير مالكش رأي، ويسبوه. أو أن يبقى مثلا في التربية أحد الأبوين أو الاتنين مع بعض، ما شاء الله بقى، ما شاء الله الأب بيزعق والأم جايبة ميكروفون والدنيا هيصة، فالعيل بيعمل إيه؟ سفنجة بتمتص السلوك دوت على طول. حاجة اسمها الميرور نيرون اللي هو المرآة العكس، أنا بشوفه بعكس اللي بشوفه. أو يكون السبب مثلا تدليل زايد، ليه يا حبيب ماما يا توتا يا لولا متعشي يا حبيبي، ومش خلاص بقى تدليل بقى، يطلع العيل يقول لك بس أنا خلاص. أو إنك تشعره إن هو مصدر قلق في العيلة، أنت عيل دايما، أنت طالع لأهلك عيل سمك طالع لأهلك وبتاع، ولاد ياخد في نفسه يصدق. أنا كنت مرة بناقش مجموعة من البنات يعني 14 و15 سنة، وبنتي كانت معاهم مع المجموعة بتاعت البنات الصغيرة دي، وبرضو زيها في نفس السن. وبعدين بقول لها يعني يتعامل، كانوا بيناقشوا قضية معينة وبيقولوا يعني ايه، يعني ان احنا ما بن يعني انا بستنكر ان يبقى في فيلم معمول مثلا في السينما العالميه على واحد طول الفيلم هو حاسس ان بسبب اللي عاناه مع ابوه وامه هو طالع متاثر، مشاعر سلبيه، بيأذي الناس، مش عارف ينجح، وعايز لما ينجح ابوه يشوف النجاح ده. بقولهم يعني خلاص هو فهم ان ابوه مريض تربوي والراجل اصلا غلط معاه في 1 2 3، وهو فهم الكلام ده. فترد بنات يقولوا لي ايه؟ قالوا حاجه عجيبه جدا، وليه تستنكري يا دكتوره هيل؟ ما تستنكريش، احنا بنحب نشوف الامتنان والتشجيع والحب في عين ابونا وامنا حتى لو هم غلطوا، ونفضل نوريهم نفسنا. فلما يجي الاب والام يكبت في المشاعر ويكبت في الراي، ما تقولش انت صغير انت كذا انت كذا، او ممنوع ما تعيطش، وفي راجل بيعيط وما بقتش العياط دوت للعيال السيس اللي مش عارفه ايه، ما تعيطيش، ويكبت وما يعبرش، كارثه. يكبر الموقف، يقوم جاي كاتم، وفي مره واحده فجر. ايه التنفيذ اللي هيطلعه؟ الغضب والعصبيه. ثالث سبب من الاسباب الطبيه ان يكون العصبيه بسبب مرض، التهاب بقى جيوب انفيه او هرمون معين او غده من الغدد او نقص فيتامين د مثلا، او ان حصل الكلام ده في ايام الحمل فكان في نقص فيتامينات فهو طلع كده، او الامساك او اضطراب في السلوك، فرط حركه او مشاكل ادراك، كل الكلام ده. صعوبة النطق، مش عارف يعبر، مشاكل التخاطب، ما عندوش حصيلة لغوية، مش عارف، فبيعمل الكلام ده، أو بيستهزئ الآخرين منه وبيسخروا منه، أو اكتئاب في المراهقة مش عارف، فبيبقى عصبي، أنا يوم جاي مطلع. كل دي أسباب. رقم 4، رغبة الطفل في لفت الانتباه. ده الحكاية اللي قعدت أحكيها لكم شوية. فيصرخ شوفوني أنا موجود، او يبكي او شكل هستيري مثلا في الغضب او يرتكب سلوك سيء عشان تبصوا وتتكلموا معايا انا موجود وانا موجوده واتكلموا معايا، لان ده هو ظن ان ده هيجلب الاهتمام والرعايه فبيعمل كده. او السبب رقم 5 رغبه الطفل في الانتقام من والديه لو هم منعوا عنه حاجه او انفصلوا والطلاق يوم جاي من تامن فيبقى عصبي وغضوب و و و وسلوكيات كلها غلط، او ان هم وعدوه بوعد وبعدين خرقوا الوعد ده، او ان هو مثلا شعر بالظلم لان عاقبوه على امر وما سببولوش، ما دي الغلط اللي بتحصل في التربيه، هم ما سببوش له انت احنا بنعاقبك على امر ده هو بتتعاقب كده خلاص عشان غلطت، طب ايه الصح مش عارف، طب هو كان المفروض يحصل ايه ما هوش عارف. سادس حاجه شعور الطفل بالعجز لما ما تسمحلوش انه يقوم باعمال هو شايفها كويسه او الاخرين بيعملوها، اصحابي في المدرسه واصحابي هنا والناس وولاد عمي ولاد خالي والعيله كلها وانت تمنعه منه فما بقاش فاهم. سبع حاجه لما يبقى احد الوالدين او واحد منه هو اللي بيتصرف بعصبيه، كتير جدا من المواقف صراحه بتبقى في اليوم ويبقى الابن شايف ان السبب في عصبيته انا شايف ايه، شايف ابويا بيعمل كده، شايف امي بتعمل كده، رؤيته للتصرف. وطبعا بتختلف من طفل للتاني اللي زي ما قلت لكم اسمها الميرور نيرون اللي هي المرايه العاكسه، انا شايف ده فبعمل ده، اعصاب في المخ بتلقط، وبحاجه اسمها التعلم بالمحاكاه والتقليد ليه خلاص بقى خلاص انا شايفه بعمل كده. او يكون ممكن السبب في العصبيه المفرطه دي ان زي ما قلت لكم البيئه كلها مش بس الاب والام، ده البيئه اللي حوالين الطفل كلها هي كده، فالطفل ايه نموذج مصغر لمراه الاب والام والبيئه اللي حواليه. اصلا كان في اثبات علمي ان العوامل الوراثيه، يعني هما بيقولوا ان العصبيه مش وراثيه، ولكن في دراسه اخيره معموله في امريكا ان في نسبه من الوراثه الجينات بتنمي يعني لو الاب عصبي هيتنقل، مع ان كان الاول بيقولوا لا، لكن قالت النسبة دي لا تتعدى 25%، وال 75% الباقية بيشكلها بقى العوامل البيئة والعوامل المحيطة بالطفل ذات نفسه. وطبعا زي ما قلت لكم بتختلف طبعا من طفل للتاني. طب يعني يعمل ايه الطفل اللي عنده عصبية ده؟ أنا أقول إزاي ابني ده عصبي وعنده عصبية؟ ثلاث حاجات: عدوان جسدي بيأذي جسم أو شخص آخر أو يضرب أو يعض أو يعمل أو يرفص أو يدفع وهكذا، إذا جسدي أو يجيب آلة ويضربه. أنا عايزة أعلق على الحتة دي قبل ما أقول لكم، في اختلاف في بعض البلدان في الغرب عن بعض الثقافات اللي موجودة في بلادنا العربية. يعني في الغرب مثلا طول ما أنت بتتكلموا وتترشقوا بالكلمات والألفاظ ما فيش مشاكل، لكن ساعة ما تلمس هنا البوليس يتدخل، يبقى واقفين الفئة دي بتشم الفئة دي وهيسة وكلام فظيع جدا، لكن ما يتدخلش، يبقى واقفين ساكتين ساعة ما واحد بس يلمس التاني كده. فكانت أم جاية من كندا وجاية معاها ابنها وجاية في مدارس هنا وبتاع، وتقولي المفترض المدارس دي انترناشونال بس الأولاد بيتعاملوا باللمس، فابنها مش متعود على كده، يقول لك يعني ليه يلمسني وتعدى على حريتي وعلى حلو ان احنا نقول ان لنا لسان فنعبر فنكتر الحصيله اللغويه فنبعد عن الضرب والبتاع. انا عايز اقول لكم العيال بيفرحوا جدا، هاتي كده عيله فيها 5-6 صبيان فوق بعض، قرود بلايه قرود محطوطه فوق بعض وفرحانين، والواد وشه احمر ويزنر وعرق وفرحانين من اللي هم بيعملوه بسبب ايه؟ هو كده ده الصبيان كده. يبقى عدوان جسدي ده مظهر من مظاهر، او اللفظي بيستخدم الفاظ مهينه او يتعمد ان هو يصرخ ويهدد يقول الفاظ الام تقول والله ما بنقول الكلام ده في البيت، بس اكيد سمعوا من بره، ماشي ممكن تكوني انت ما بتقولوش، يا سمعوا من بره يا سمعوا في مسلسل يا سمعوا في كرتون اي حاجه، ما مش هيخترع الكلمه دي. ويتعمد لما يشوف رد الفعل او البادي لانجوج بتاعت الام والاب رد الفعل خضه جامده دي حاجه بتضايقهم، فانا ام جاي ايه تك عادي. او مظهر كمان من مظاهر عصبات تخريب، يكسر يبعتر الاشياء يكب ميه على مش عارفه يجيب الحيوانات ويؤذيها او يؤذي نفسه او يضرب راسه في الارض او في الجدار، بس خلي بالكم لان ديت بتختار ما بين حاجتين، اللي بيبقى عنده كهرباء زايده او بيبقى عنده فرط حركه بيبقى الحاجتين دول، او بدايه شكل يعني اولي من التوحد بيبقى ده سمه مميزه فيه. فنخلي بالنا طبعا نعمل كل التحليلات، عندك كل 6 اشهر بتعملي تحليل كامل دم وأشعة وكشف ومخ وعين ونظر وكل كل كل. الله سبحانه وتعالى يا رب يعني يصح أولادنا، قولوا أمين. عايزه اقول لكم على معلومه مهمه كمان العلماء اكتشفوها. بيقول لك ان العيال لسه مولوده ما بيشعروش بالغضب، نادر جدا لما عيل بيعيط عايز يرضع، عايز يتغير، شكرا عايز ينام، بس عايز يتكرر عشان يطلع الرضاعه اللي رضعها خلاص. لكن بيستخدموا البكاء عشان يعبروا، انا جعان، انا عايز اغير، انا كذا انا كذا. ليه؟ لانهم ما عندهمش لغه دلوقتي صغيرين. لكن امتى الغضب يبتدي يظهر على الاولاد؟ ها مرحله سنه ونص لسنتين. طب اعالج ازاي بقى انا السلوك ده واقول وداعا للعصبيه عند اولادنا؟ اعمل ايه؟ بصوا، اول حاجه انا كاب او ام او مربي، بالله عليكم، او حتى البنات الله يبارك لهم، البنات اللي بتكتب في التربيه ومتابعه معانا وعندهم اجان، تكتبوا الكلام ده. انت ذات نفسي انا بعمل ايه دلوقتي في الحلقه؟ بقول لكم السر اللي انا بعمله معاكم، بغير ادراكك للادراك الصحيح. ليه؟ عشان تفكيرك يتصحح، فلما تفكيرك يتصحح مشاعرك تتصحح، فجوارحك تعمل الصح. اول حاجه عايزاكي تفهميها انت كأم او كمربيه او انت كأب، اسمح لحدوث العواقب الطبيعيه، اي فعل هيعمله طالما هو في المتاح. في بعض الامور العيال بيحبوا يعملوها، ايه بقى؟ بس هي مش غلط عليهم ولا خطر عليهم، فانا يا عم سيبه يعملها. وانا دايما بدي مثل كده، يعني يقول لك ايه، اسمح للعواقب الطبيعيه. ليه؟ طالما هي منطقه ما فيهاش اذى، وده اصلا هم بيقتنعوا بيها، بدل ما تقعد تحاول يا ابني ده غلط، يا ابني ده صح، يا ابني ده غلط، مش هيعرف الا لما يجرب ويبقى عارف ان ده الخيار والاختيار الافضل. هديكوا كذا مثال وخلينكم واقفين معايا هنا ثانيه. لما باجي اقول مش عارفه ابوظ الديكور لاسلام ولا لا، بس يعني ايه ممكن ابوظ، اما يجي ودايما بقول كده ارجعوا للحلقات ادوات التربيه، احنا عاملين اكتر من 120 حلقه على الموضوع ده، 120 اداه، ارجعوا للحلقات دي. لما باجي اقول للعيلي مثلا توقع الخطا، دي الاداه، بصوا ماسك مي، انا الاول بديله كوبايه بلاستيك، وبعدين لما كبر شويه 3 سنين ماسك كوبايه المي وماشي بيها، اوعى هتقع منك، هتعمل معايا وقعت باظت السجاده خلاص، وقعت. بيحصل ايه؟ توقع الفعل. لا طب ما انا عايزاه يفكر، خليه يفكر، وخلي فيه مساحه. لما قلت لكم مساحه المخ عند الطفل تكبر بايه؟ بالتسكات والتدريبات كده، زي العضلات، اعمل كده هيطلع لك بقى التراي والباي والمش عارفه والقصص العظيمه دي، فبتكبر المخ برضه عضله، فلما بتمرنه بيكبر معاك المخ والتفكير، ولكن اسمح له بخيارات، خليه هو يفكر. يعني تفتكر ممكن يحصل ايه؟ ولو وقعت ما تقع، ما تقع يا ست، شيلي السجاد يا بنتي، شيلي السجاد في فتره التعليم ده، شيلي السجاد وشيلي الحاجه لحد ما يتعلموا ولحد هم ما ياخدوا. لكن مثلا الحاجات الخطر، لا دي فيشه، لا ما تحطش، لا ده الخطوه بتبقى حاطه طبعا الحاجات البلاستيك والقفل كله، اللي هم ما شاء الله بيحبوا يجيبوا العصير يكبوه جوه الكهرباء، ما شاء الله بيحبوا يجيبوا الزباله يعني ايه، وبعدين يكتشفوا بقى الحمام، المايه اللي في الحمام ده، فتنتبهي طبعا وتعملي كل احتياطات، ترجع لحلقات التربيه اللي احنا قلناها بلاش نعيد. فلما باجي اقول ان مفيش خطر، يعني في توقعات، او مثلا يقول لك ايه، لا مثلا هي إيه دي يا ابني سخن، حبيبي سخن والله العظيم، طب بص واقرب، بس ما تسعهوش، يعني اقرب درجه الكوبايه اللي مثلا اللي فيها النسكافيه او فيها كذا، اوف اوف اوه يا ربي بسم الله، بس سخن شويه، سخن شويه، او الشمع سخن، مش هتزعج، مش هو فرحان بالضوء يعني فاهمين، بس من بعيد بحيث ان هو ما يتأذاش. فطالما ما فيش خطر على طفل سيبوه يجرب، مش هكتمه واعمله وازعق له فيحاكي السلوك، فيعرف ان اللي هو الاميون بقى ما يقول لا، يا سلام، تقول لك طفل ايه العصب الصغير اللي مكتوم ده بقى طفل ايه عنيد. لو طفلك اصر انا مش واكل دلوقتي، انا بلعب، انا مش عارفه ايه، بس طبعا ده علشان ما فيش قوانين في البيت، بس المثل ده عشان ما فيش قوانين، ماشي مش هتاكل كمان، طب ممكن مثلا لما الساعه تيجي على 6 او لما تيجي على الاربعه دي، فلما يجي العقرب هنا ناكله، يبقى انا سمحت لك ب10 دقائق تفاوض، عادي نتيجه طبيعيه، عادي ما يرفض، لا ده واد عنا، ده ابن لازنه شبه اهله، ده واد ويتعصب، ولما تشديه يتنطط، ما اللعب ده حاجه جميله، هم قصد احنا زي ما قلت لكم التعلم عن طريق اللعب، والام النصحه اللي بتعمل كده، اسمعوا الحلقات التربيه تاني بالله عليكم وعدوها عشان مفيده جدا. طيب ما عادي ما هيجوع بعديها، وبدل ما يعمل تقول لك ما عشان الوقت وبطنه بتوجعه ولازم يخش حمام قبل ما ينام، يبقى نحط قوانين واعمل معاه ايه تفاوض، مفيش مشاكل في الوقت الايه المحدد، مفيش مشاكل خالص من القصه دي طالما مفيش خطر رهيب على الامر ده. طيب تاني حاجه ان الاوامر تكون واضحه. ايه شيل البتاع دوت وشيل البتاع دوت وتعالى هنا كده لما اقول لك وخد امسك واشرب الميه. يوه استاذ مش فاهم انت بتقولي ايه. ما يعرفش، ما هو مش سامع، هو ما يعرفش غير حاجه واحده بس تتقال وتتنفذ، لكن ايه الحاجه انا طب يعني عايزاني اعمل ايه؟ علامات استفهام، مخه بقى علامه استفهام، وتحصل مشكله كبيره بقى، وبعدين انت تتنرفزي فهو يتعصب فتقولي ابن عصبي وانت السبب. يعني انت السبب، يعني يقول لك اصل ما انجز الحاجه، ما قالش الحاجه ولا انجز المهمه المعينه اللي مش عارفه ايه من اللي انا قلت له بيه. عدم انجاز الطفل لمهمه معينه او عدم سماعه وتنفيذه للامر ده مش معناه انه عصب وانه بيعندك. تمام، انت فهمته له، قلت له الامر واضح وحاجه واحده مش مركبه مجموعه اوامر مع بعض. اه فخليك محدده في كلامك وحاجه واحده بس وفهمه، وممشيش قبل ما اقول له فهمت اللي انا قلته لك، انت عرفت ان عايز نعمل ايه، نعمل كذا وكذا. وانت فكر بقى ممكن تبقى الطريقه تانية، يعني مثلا ما نيجي مثلا نعمل بتاع الطفل المبدع مثلا، ونيجي نعمل للطفل المبدع مثلا ديت ايه، كوبايه نعمل فيها ايه، بنشرب ايه كمان، احط فيها التنس الصغير، وايه كمان، واحط فيها اللمبه والفراشه اللي بتنور، ايه كمان، احط فيها الاقلام، ايه كمان، احط فيها الالوان بتاعتي، ايه كمان، اعملها برنيطه. افتحي افتحي وخليه وتاخدي منهم افكار. العيال دول عيالي، ايه العيال العباقره دي وكده. لكن اقعد اقول له يا ستي هي حاجه واحده، اقول لك عصب عصب، ما انت اللي ما بتقوليش اللي بيتفهم، انت اللي مش عارفه. فما اطلبش من طفل انه ينفذ مجموعه اعمال قد كده، هي مش هي ده لو افتكر اصلا ويبقى قاعد كده وفي الاخر مش عامل تقول لك عينه دي غلط، او بصي بصي شوفي شوفي المردود تعملي ايه، انا عاجز، انا اللي بيقول ما بعرفش اعمله، انا ما بعرفش اعمل حاجه، انا فاشل. وهنا بقى بدايه السواد اللي جولنا فيه، طالعين من 3 سنين بسبب ام كذا، طالعين لطفل في هندسه وشاب في هندسه، انا ما بعرفش اعمل حاجه. يا ابني ما انت نجحت وبقيت زي الفل، انت ليه بتقول لنا على نفسك كده؟ اه بسبب ده. لكن اطلب منه حاجه واحده، وبعدين قول انت سمعت اللي انا قلته، طب فاهم المطلوب ازاي، واتاكد انه فهم تمام الحاجه دي. تالت حاجه، احنا عندنا للاسف حاجه اسمها ايه، عينك ما بتشوفش. ايه ده الصفحه دي صفحه بيضاء فيها نقطه سود، اه فيها نقطه سود، طب والبياض ده كله ما تشافش، يعني انت مركز على الاسود. فتالت حاجه، انتبهي على الافعال الايجابيه لابنك. كتير من الاباء والامهات بيعملوا ايه، ده سلوك الطفل السيء، شوف عملت كذا وده وحش وده غلط وده مش عارف، لا. لكن الاهم ان انا اركز ايه على السلوك الايجابي، الحاجه الحلوه، عشان اخلي الطفل ذات نفسه يشعر إيه؟ انت مهم، انت بتعمل حاجه حلوه، انت مش فاشل، انت بتعرف تنجز. وهو يبقى بصوا ايه ده وانا الامر الفلاني ده، بس تركزي على الايه، على الفعل مش على الشخص. عندي تعليق على موضوع السلوك السيء، لموضوع ان الاباء بيركزوا على الطفل ده، ولما يحصل تركيز على السلوك السيء الطفل بيحصل عنده حاجتين، انا بنتبه ليهم وهم بينتبهوا لي لما بعمل ده، فيركز على السلوك السيء ما يركزش على الايجابي. مش السيء مش شايفه الايجابي، ولا في تشجيع ولا في مكافاه ولا في الكلام ده. ايه رايكم ما تيجي نعمل النهارده، ويبقى دي ورشه عمل اهو وتاسك ليكي لكل ام موجوده ولكل اب سامعني، اعمل مع ابنك حاجه زي كده كل يوم 10 دقائق. طب الاصل المخ بيفصل بعد 12 دقيقه، كل يوم 10 دقائق من الاهتمام بيك. الله ايه ده، انت عملت الزرار ده صح، ايه ده اللهم بارك، الكتاب دوت عملته بالشكل والقصه ديت كذا، حاجات بسيطه ان شاء الله، معيار ايجابي واحد بس من اكتر الطرق فاعليه اصلا انك انت ممكن ان هو ما يعملش مشاكل ويبقى عنده ما عندوش مشاكل في السلوك، ان يحصل امر زي ده، ان انا اركز على الايجابي 10 دقايق بس، 10 دقايق بس، النقطه رقم 3 دي مهمه، 10 دقايق اركز على السلوك الايجابي واشجع عليه واكافئ، وهقول لكم المكافاه تبقى ازاي في اخر الحلقه. والسلوك السلبي للسلوك مش للشخص، والصح بتاعه كذا، وندي له اختيارات. تمام كده نبقى ممتازين، يا رب نفهم. رابع حاجه، لما يحصل بعض السلوكيات من الطفل، مش لازم كل حاجه يعملها غلط اعلق عليها، وكأنه كده على عدسة ميكروسكوب. وانت مراقب من الأب والأم. الواد يتوتر، العيل يتوتر، الطفل يتوتر وبأكتر عصبية. لا سيبه يتصرف، ولو في حاجة فلتت وبتاع بس ممكن أبقى لاحظها في مثلا في مثلا في معيار الإنجاز بتاع الجلسة بتاعة الأسبوع، أو لو أنا بعملها كل 3 أيام. ليه؟ في مجال ان احنا نصلح، او انا لاحظت سلوك فبعمل عليه محاكاه وابتدي اقول واحكي قصه وابتدي كذا والصح كذا واعمل، طب انتوا ايه رايكم، طب طب يلا نرسم الصح، طب يلا نكتبه، يلا نقوله، يلا نعمله بعد كده. مش انت اللي هتقولي له يلا نعمله، هم اللي هيعملوه. انا شرحته وفهمته وعملت قصه ولونته وعملت فوكس عليه وعملت محاكاه عليه للسلوك الصح، خلاص. فتجاهله بعض السلوكيات اللي صغيره كده اللي عادي، يعني مش لازم كل حاجه دقق عليها، الا اذا كان حاجه فعلا هتبقى فيها ضرر او خطر على الصحه لازم اعمل اسيب له مساحه. ليه؟ التعامل بيني وما بينه ما بيبقاش كده. في بعض المواقف اللي ما بسيب للطفل فيني بيني وبينها المساحه، بيبقى فيه نوع من التعامل الجيد، هو يتلقى صح. خامس حاجه، أداة تعريف المشاعر، نبكوا ثواب. نفضل كل حلقة لو بنتكلم في التربية، أداة جميلة جدا جدا. كل أب وكل أم يتوجب عليهم إن هو يعلم ابنه وأنا بشعر بإيه. ها، لكن أسيبه كده ماشي، ده غضب وده قلق وده لا لا لا. إن أنا أسيبه يشعر بكل المشاعر دي من غير ما أتكلم عنها أو أصنفها أو أعمل تاسك بتاع مربع المشاعر ويكتب ده قلق، ده خوف، ده ألم، ده غضب، ده أنا زعلان من أخته. طبعا سن 3 سنين قبل كده بيبقى صعب إنهم يعبروا عن حاجة زي كده، لكن ممكن نعملها بالرسومات، رسمة الساعة اللي شرحناها قبل كده، ويشاوروا لو مش هيعرفوا يشاوروا، هو ده. طب تعالى بقى ما نشوف نعمل إيه في القصة دي. ما إحنا عايشين في حضانة، التربية لحد 7 سنين كده بس عشان تبقوا فاهمين. بس أنت استمتع عشان تعرفوا تطلعي طفل سوي. إحنا مش عايزين عيال لا مرضى نفسيين ولا عندهم عقد ولا يفتكروا يعني نهار ابيض على طفولتي المشرده، ده انا عشت في ده كويس ان انا طلعت. مش عايزين كده. يبقى لا يجب ابدا ابدا ان احنا نوقف مشاعر الطفل. انا حاسس بيك، عبر على جول بس قول هي ايه بالظبط. ها، وتعاطف معاه، اتعاطف معاه. قلنا اداه التعاطف ديت، انا اشعر بيك، انا حاسه بيك، انا عارفه. تعريف وتحديد مشاعره واظهار التعاطف معاه، انا حاسس بيك، انا عارف انت بتقول، انا لو كنت مكانك اكيد كنت هحس بكده، عشان ما يحسش هو انا مستنكر وانا فري وانا حد غريب الاطوار وانا مش... لا لا لا. وبعدين اديله الثقه، انا عارف، انا واثقه فيك انك هتعرف تعمل الحل. طب يلا نفكر مع بعض ممكن يكون الحل ازاي. سمت اداه تعريف المشاعر في مربع المشاعر اللي قلنا عليه، قلنا اداه ممتازه جدا من ادوات التربيه الايجابيه. سادس حاجه، ركن استجماع النفس بقى، مش النوتي كورنر، عشان انا عندي مشكله مع النوتي كورنر دي، لا، ركن اللي انا بقعده في البيت. وزي ما بنقول كده، فاكرين لما قلنا كل زوج وزوجه كده يعملوا الكواليتي تايم ويختاروا ركنه في البيت شكلها حلو وعليها شجر او بصل سما او زرع، ونقعدوا نشربوا الشاي والقهوه واحنا بنضحك لبعض. حد بيعمل اي حاجه للتاني غير ان هو يضحك، لا نجيب مشاكل ولا نعمل، هو يشوفك لا ده زوجتي بتعرف تضحك ما شاء الله، ما مش مكشره ولا نكديه، وانت تشوفي نفس الكلام. نعمل مع اولادنا كده. عاده الامهات الناصحه بتجمع ما بين حاجتين، ما بين ركنه المناجاه بتاعه الصلاه، عندها مكان للصلاه مثلا زي الجميل بتاعنا اللي في الاستوديو ده، ومكان الصلاه دوت مثلا ادي مكان الاعاد ومقراءه القران، ويبقى مكان تاني لمكان الدعاء. حتى قدسيه المكان، ايه ده، هو انت عديت من عند ركنه الصلاه؟ ياه، خلاص بقى، خلاص بقى مش هزعل منك، اصالحك، اصل دي الصلاه. شو بتعمل ايه، بتعمل ايه، شوف اللي بيتحط في اللاوعي عند طفل ايه. برضو النقطة الثانية هي نقطة الراحة، أنا قاعد أقعد في المكان. وحاجة اسمها إدارة الغضب، ده الكبار هيفهموها، لكن أنا بشرحها لكم دلوقتي عشان هو مش هيفهم الطفل حاجة زي كده. لكن إزاي تعمل، أنت بقيت عصبي وعملت كذا وكسرت وشتمت وبهدلت والكلام ده، إيه رأيك تقعد في الركنة المريحة الجميلة دي وتبقى ريحتها حلوة وأنت مزيناها وحاجة جميل، يا في الغرفة عنده، يا في زي ما قلت لكم في ركنة المناجاة بتاعة الصلاة وهكذا. بحط الراحة بتاعتي، أقعد وفكر في اللي حصل ده، واسترخي كده خالص، ويلا ناخد نفس ونعلمه. المفروض نعلمه التمرين التنفس 4-2-8 لازم، وفي كمان اللي هو 3-5-10 أو 8 برضو، بحيث ان احنا يتعلم طريقة التنفس ويهدى. وشوف بقى، المكان ده يساعده على الهدوء، تمام، ويكون من اختياره تحب هنا ولا هنا، وجرب بقى الأفكار الحلوة اللي تطلعك من الغضب اللي انت فيه، وتبقى في ورشة عمل جميلة والله. وانا عملتها من مثلا قولوا 2008 2009، وقطت ثمرة. الأولاد دلوقتي اللي انا عملتهم مع أهليهم ومعاهم في سن جامعة، واحد منهم لسه مراسلني قريب وبيفكرني بالتاسك ده. طفلك بيحب الرسم، تمام، اقعد بقى في الركنة دي ارسم او استغفر او ادعي ربنا، فك وتركيب تجميع الوان. ها بيعمل ايه؟ بياخد الركنه ديت، ياخد الالوان القص ولزق والاوراق، القصص، بيحب القصص، المجلات، الحاجات المجسمه مثلا، يلعب لعبه مثلا يخرج فيها طاقته، عنده مثلا لعبه الباسكت اللي موجوده او مثلا البوكسنج، اي حاجه. شوفي شغفه فين، ها، ويتغير، بيتغير على فكره كل رد على حسب رد فعل ابنك تجاه الرياضه، وما تتخضيش، بيتغير على حسب رد فعل ابنك تجاه الرياضه. وخلوا بالكم النقطه دي وما تتخضيش. ممكن كمان لو في لعبه النشان مثلا بتاعت اللي هي دايره ديت وبيحط عليها النشان مثلا، هو يحدد معاكي ويختار بنفسه. ما فيش، لو عندك شعرت بالغضب او صرخت او عصبيه، يلا نروح للركنه الجميله دي ونقعد معاه وبهدوء خالص، ونعلمه تمرين التنفس، ويلا بقى نتكلمه، ها ايه اللي حصل، والتصرف ده كان المناسب صح معاه ايه، طب ايه اللي ممكن نحدده بعد كده. سابع حاجة بقى تمرين التنفس اللي انا بقول عليه. تمرين التنفس ده تمرين مهم جدا جدا جدا. ليه؟ لان انا بعلم ابني ان وقت اتخاذ القرار انا ببقى في ساعة غضب، اماكن اتخاذ القرار في المخ عاملة كده، لكن ساعة لما بهدى بتبقى مع بعض ومستجمعة مع بعض. طب اعمل ايه؟ اتنفس، تنفس بشهيق عميق جدا جدا، وحبس الشهيق دقيقتين، وبعد كده نعم يعني 3-2-5 او 4-2-8، وده الافضل. يعني يا اعمل 4 وقت معدتين، وبعدين انفخ شمع واطلع اطفي الشمع بايه؟ بثمان عدات. يهدى، يلا بقى نفكر ونساعد على التفكير، لان مخي واشرح له، هتقول له حتى الفيديو من على اليوتيوب يشوفه، فيديو كده بتاع الاعضاء بتتكلم وشكله حلو جدا، ويشوفه عشان يعمل ايه؟ يعاود للتفكير الجيد من جديد، وعلمه ان هو ياخد تفكير ويتخذ قرار بعيد عن الندب، بعيد عن حاجه. وبنبتدي الكلام ده من سن 5 و7 سنين، 5 سنين بيجيب معاكي. تامن حاجه بقى من ضمن الحاجات اللي تساعدني، اشجع، تشجيع المستمر لايه؟ في امدح ايه وشجع ايه؟ سلوك الطفل طبعا، بالكلمات، بالافعال، بالطبطبه، بكل يعني كذا حاجه. انت بطل، بص انت بطل، ولا ده افعال الابطال؟ افعال الابطال ده انت جميل بروحك الطيبه الجميله، روحك جميله، حب العطاء ما شاء الله عليك. بمدح السلوك مش الشخص. لو مدحت الشخص ببني الطفل ايه؟ مغرور، شايف نفسه دايما مركز الكون ومش عارفه ايه، وانا المحور بتاعي، ومهما فعل بسيط وكان محدش مدحه عليه هيتعصب، ازاي انتم مش واخدين بالكم ازاي، واي حد يهمل ذاته او يطنشه او كذا وبتاع يتعصب. اه لا، تطلع لنا بقى نرجسي نرجوس صغير كده، لا ينوبك ثواب. فالاطراء او الشكر او التشجيع بيبقى على الايه؟ على الفعل والسلوك، مش على الشخص، على الانجازات بدون مبالغه ولا اي حاجه. ومش شرط طبعا ان يبقى ماده او بتاع، لا ممكن بطبطبه، بخروجه، بالكلام. اه ده تصرف الشجعان، ده اعمال الابطال. اه ويكون شخصيته ذات نفسها عارفه ان امي بتقولي الكلام ده، اه مش انت بتقولي الكلام ده علشان ما اعرفش ايه، انتوا بتكذبوا عليا، او في تزييف للافعال او كده. لا انا بعمل ايه للافعال؟ بمدح الفعل والانجاز، تمام كده. تسع حاجه بقى، الدفء الاسري والاحضان. احضان احضان احضان، دايما اقول اهو الحلقه خلصت تقول احضان. البيوت المستقره اللي بتساعد ان هي يبقى في مشاعر وحب واحضان داخل البيت، ده اكتر من البيوت الغير مستقره اللي بتطلع فيها اطفال بيتعرضوا للقسوه ومشاهد عنف، وطلعوا اصلا جاف، حد قدامه بيموت واقف عادي كده، حد ما بيعرفش يتحرك ولا بيعرف يعمل، بيبقى دايما في عدم استقرار في قلب البيت، او بيبقى طبعا في فروق فرديه ما بين كل واحد والتاني. لكن ان انا اهتم ان يبقى في دفء اسري ويبقى في احضان ويبقى في طبطبه، ده له اثر جميل، طبعا له اثر جميل. ويعلمه ازاي اداره، طب تعال تعال. فلما احتضنه سكن، الجزع فضل يئن لما النبي عليه الصلاه والسلام مش من عليه واتعمل له منبر، فلما احتضنه سكن، فقال لك بس الاحضان بتسكن الغضب وبتعمل الحاجات دي، فاكسره من الاحضان، 5 احضان في اليوم، يوم بعد كل صلاه، او البنات بقى بتحتاج اكتر. بنات بتحتاج اكتر. يقول لها بقى بعد كل صلاه خمس احضان، ثلاثه في خمسه بخمسه، حلو. المهم ما نبطلش احضان وطبطبه والكلام ده، بس باعتدال، بيساعد على الاستقرار وهدوء نفسه اصلا، وهو اصلا بعد كده هيبقى الحضن ده عنده روتين يومي، وهو يتعلم يعمله وهي تتعلم انها تعمله. تمام كده، ما نتركش الحاجه دي. عشر حاجة بقى وصية، أنا ما جيش أسيب ابني يتفرج على الكرتون ويتفرج مع التاب طول الوقت والحاجات اللي فيها عنف والكلام ده، واجي أقول هو جايب الكلام ده منين. لا، بالنسبة لنقطة المكافأة، لما قلت لك أنا هشرح لك موضوع المكافأة دي، طيب أنجز حاجة نقطة أو نقطتين من كل العشر حاجات اللي احنا قلناها دول، ها بص في ساعتها، ده كذا، جزاك الله، انت عملت ده مرتب، ده انت ممتاز جدا، والفعله دي فعله ممتازه، الله يشكرك عليها، انت ليك جايزه في اخر الاسبوع كذا. لو انا مش هعرف اجيبها دلوقتي، بس اعلمه بيها، اعلمه تبقى فوريه وفي التو واللحظه، عشان يبقى فاهم. المكافئات في حد ذاتها طريقه جميله جدا جدا للتشجيع، وبتساعدها العيال اصلا بيفرحوا، يقول لك انا عرفت اتحكم في تصرفي، انا ما علتش صوتي، انا رحت مش عارفه، انا عملت كذا، حلو. وخصوصا اللي بيعانوا فرط الحركه، المكافئات دي بتبقى بالنسبه حاجه جيده جدا، وحاجه تخليه على المسار الصحيح، ما يبعدش عن السلوكيات الغلط ولا الكلام ده. طيب بس المستهدف منها، ها المستهدف منها ان احط السلوك، انا عايزاك وانت قاعد على الترابيزه قاعد لحد ما بنخلص اللقمه، يعني تقعد تاكل لحد ما انا عايزاك، ما اعرفش تعمل ايه، لا ما تمسكش القطه من ديلها ولا تعض، ما اعرف يعني بالراحه. ونعلمه السلوك الصح، ويبقى عليه مكافاه، والمكافئات التقليديه هم اصلا بيملوا منها، فاحنا اعلمه ان في، لا ده انت كذا، او انت هتحصل عليها اخر اسبوع، بس هي موجوده، بس الانتظار الطويل لو عملت وعملت وعملت مش عامل، ده حاجات كتير قوي عبال ما اخد مش عامل، لكن لا في ساعتها لو عمل، والفوريه اللي هي الغير ماديه في كل وقت، يعني ممكن ساعات كده وساعات كده، عشان ما يبقاش عنده احساس هاتي وهاتي فين هاتي، لا ممكن هزود مثلا قاعده على التاب 10 دقائق، ممكن اللعبه اللي انت عايزها، ممكن الخروجه مثلا انت اللي هتختار، او هتختار الوجبه اللي لما هنبقى في المفضله بتاعتك في الخروجه، او جلسه الاسبوع او جلسه الشهر اللي احنا عارفينها. طيب ده لجميع الأطفال. عندي بس في عجالة كده نتكلم على الطفل العصبي اللي أبو سبع سنين. ركزي معايا من الخطوات اللي فوق دي، تمام، بس في تركيز على بعض الخطوات، ودي هدية الحلقة مع هدية الحلقة الأولانية، اللي هي النقطة اللي احنا بنقعده فيها في وقت الراحة. في وقت الراحة خلي ابنك في نهاية اليوم، انتوا عارفين طبعا في نهاية اليوم الأم بتبقى خلاص تعبت جدا وبتبقى متبهدلة جدا، فبتيجي في نهاية اليوم تعمل ايه؟ خلاص مش قادرة، مش قادر، انا بقول لك بس خمس دقايق، قول لي بقى الحاجات الحلوه اللي حصلت النهارده في، ما فيش حاجه حلوه، بابا زعقلي وانت كذا، بس خلي بالك انت خدت لون جديد، خلي بالك انت عملت، خليه يتذكر الحاجات الحلوه اللي حصلت في اليوم، وعشان خاطر يا كل ام خلي فيه بصمات وذكريات حلوه في اليوم، ما تخليش الواد يجي يفتكر، ودي على فكره حتى بيبقى مرجعيه ليكي، انت زعقتي لي، ادعي لهم، طبطبي عليهم، بسيهم، ومش انا عملت لك الحاجه الامور اللي انت بتحبها، مش انا جيت بوستك وعملت، مش انا عملت لك كده، خلوهم يتذكروا النهايات السعيده، وان المشكلات اللي حصلت بسببها العصبيه او بالغضب او اللي بابا قال عليها ديت عدت عادي، واحنا عرفنا نصحح فيها ونجيب الصح بتاعها، فاكر كان واحد اتنين تلاته، والصح بتاعها بعمل ايه؟ بعمل محاكاه للسلوك الصح، يديله ايه؟ يديله صورة ذهنية لما يحصل موقف ده بعد كده أنا هتصرف بالشكل الفلاني، وقدرة على مواجهة المشكلات اللي جاية بطريقة صح بعد كده في حياته بقى اللي جاي. تاني حاجة نقدر الشعور يا جماعة، نقدر الشعور، لو هو في موقف والكلام ده ما تجاهلش الشعور، أنا حاسس بيك، اوعى تنسوا الكلمة دي، أو إن أنا أقلل منه، وأنت عارف فاهم حاجة، وأنت عارف صغير، وأنت روح مش عارف. لا لا لا ما أقللش منه، وإن أنت غلطان وإن أنت مخطئ، ولا لا لا أديله تقديره، وأنا حاسس بيك، كلمة بس أنا حاسس بيك، انا شايف انك فعلا فعلا متعصب. على فكره الواحد لو اتحط في المكان ده ممكن يتعصب، بس ممكن يعمل حاجه تانية. طب تيجي نتكلم في الامر ده، سبع سنين فبيفهم يعني ايه كلام ويعني ايه حوار. ثالث حاجه، انا كاب وكام لازم اتصرف بهدوء عشان ابني انعكاس ليا، يشوفني انا بتصرف ازاي فهيعمل كده. فلما انا ابقى بتصرف بهدوء وضابط نفسي وعندي اتزان في رد الفعل، ما هو بيعملوا بلاوي، فخلي بالك من رد الفعل، هو كمان مش هيقلق، وهيجي يحكي لك ويقول لك هو بيشعر بايه، ها واقول له عادي، ما الشعور اللي انت فيه ده عادي، كل الناس بتحصل كده، يعني تتوتر، بنخاف، بنقلق، عادي، كلنا نفس الكلام، بس احنا ممكن نتعلم ازاي نتصرف تجاه الشعور ده، 7 سنين لأنه مميز فيفهم الكلام ده. رابع حاجة أنا ما دعمش العصبية، لا طول ما أنت بتزعق أنا مش هسمع، طول ما أنت غضبان أنا مش هسمع، لا أنا هأذي وأعمل غضب وأعمل مش عارفة صوت عالي وأصرخ وبتاع علشان أنتوا إيه، عشان أنتوا تنتبهوا لي، لا أقول له لا تعالى نهدى الأول وبطل زعيق وبطل سوق عشان نعرفه نتكلم. طول ما كده أنا مش بتكلم، توطي صوتك لحد هو ما تجبريه، لا بطل لسه فاضل عياط أو لا. طب أنا أقولك أنت بتعاتي إزاي، شوف بقى وافضل اعمل كده، فهو هيبص لي الام العبيطه اللي بتمشي وهم هو يشوف نفسه هو بيعمل ايه، هو اجيب مرايه واشوف المرايه بتعمل ايه. بس المهم ان انا ايه، المهم ان انت تبقى حريصه ما تستجيبيش لنوبه الغضب ابدا. ها ده انت عصبي ومش عارفه الامور بتبقى ازاي، لا هيبقى من الأسوأ للأسوأ. يعني خلينا اخر 10 دقايق كده قبل ما نكمل بسرعه، مش عارفه نلحق ولا لا. النقطة رقم 5 عندنا أنماط من ردود الفعل، هو مش الغضب بس والقلق والألم والعصبية، هي ردود الفعل اللي موجود، لا في حاجات تانية، في حاجات تانية اسمها الحوار والتواصل، في حاجات تانية ان انا ممكن اعملها، يا ريتني كنت جبت لكم الحاجات، في لعب كده بتتجاب ممكن ابقى اعملها لكم بس مباشر بره، لعب او الكرة المطاطة اللي بتتعمل او الفك والتركيب بتاع الدبوسين الحديد، بس لو لسه صغير ممكن يبلعهم بلاش، كنا بنتكلم في 7 سنين وفاهم، او السلايم مثلا ان شاء الله دلوقتي عاملين في الاستامل بتاعه مهدي الفرقعه، او العجينه تقول لك في السلايم ولا عندنا الكلام عجينه هاتي بتاعه وخليه يمسكها بحيث ان هو يقلل التوتر. في نماذج تانية للتفاعل، هو لما يعرف ازاي يمارسها نشاط مثلا ويعرف يسترخي فيه، هو انا المثال، انا بعلم وبقول وبنقل انماط السلوك المختلفه ايه عند ابني. في النهايه ادعو الله سبحانه وتعالى يا رب يخلصنا إحنا كأمهات وكآباء ومربين من العصبية عشان عيالنا يطلعوا بسمت سوي صحيح، ما يجيليش عيل كاتم كاتم كاتم ويجي على موقف يقوم جاي طالع وإمتى ولن سمع كلامكم مش بس عنده يبقى تمرد. أدعو الله سبحانه وتعالى لنا ولكم بالخير. معنا اتصالات ولا ناخد أسئلة من اللي معنا؟ طيب ناخد حاجة من على اللايف كده، معنا اتصال. طيب تمام، أم سارة من الفيوم، بس خلينا ناخد نعيمة بتقول معيد البرنامج بالله عليكم باللي يسمع الحلقة من الأول يقولها يا جماعة جاوبوا عليه، معيد برنامجنا حد واثنين وثلاث الساعة 8 بتوقيت القاهرة. أم سارة من الفيوم سلام عليكم يا أم سارة. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. يا أهلا وسهلا. أهلا أهلا، عاملة إيه حضرتك؟ الحمد لله. أنت أنا مش مصدقة نفسي إني بكلم حضرتك. يا ست ربنا يبارك فيك يا رب، ونتكلم دايما دول وآخر. أنا بقالي سنة وأنا عايزة أكلم حضرتك. سنة مش عارفة أتكلم. الحمد لله إنك وصلت. سنة والله. الحمد لله على السلامة. الله يبارك فيك. اتفضلي يا مصار. الله يبارك في حضرتك. لو سمحت أنا بيتي بتخرب. أنا نفسيتي بتتدمر. ليه بس؟ من جوزي. أنا معايا، أنا مش عارفة أحكي لك من الأول ولا أحكي لك إزاي ولا أحكي لك كيف. احكي لي معاك. قصة طويلة من يوم ما جت. أنا معاك يا وسامعاك، قولي اللي أنت عايزة تقوليه. ده هي قصة من هي يعتبر من 17 سنة متجوزة. أنا تعبت. إيه اللي حصل؟ أنا تعبت خالص، أنا عايزة حل. إلهي حل. طيب الله المستعان. مش عارفة ينفع أحكي الحاجات دي على الهوا لحضرتك تبقى تكلميني. طيب لو تعرفي تقولي لنا خطوط عريضه نديكي عليها حلول، لو في تعرفي تقولي خطوط عريضه، لو ما فيش خلاص مش هتعرفي خلاص. حل زوجي، حل زوجي، حل يعني الحمد لله رب العالمين. انا مش عارفه اعمل ايه. بيضربك يعني؟ انا شايف يا حضرتك والله يا رد ضرب، يا رد ضرب، حتى على الاقل بعد كده الواحد بيعرف غلطه وبيرجع يصالح. امال ايه بقى؟ يضل حضرتك دي معاصي معاصي معاصي معاصي وزنا وكلام وحش وكلام مع ستات وانا ما كنتش اعرف، انا كنت عايشه لدرجه ان انا ما كنتش ما بعرفش استعمل التليفون، عايشه واحده بريئه ما اعرفش اي حاجه عن اي حاجه. تمام. اقسم بالله ما اعرف اي حاجه عن اي حاجه، عايشه بريئه. اتاكدتي من الحاجات دي؟ اتاكدتي؟ ايوه ايوه حضرتك، انا عشت معاها 7 سنين في الاول في بيت اهله. تمام. بقت اشكر واقول ده جوازي ما فيش بعد كده، ده بقت شايله فوق راسي والتزام وخدته على التزام واخداه على دين وحافظ قران ربنا، مش كان حافظ قران ربنا وحافظ السيره. تمام. المشكله انه مش قادره اقول لحضرتك حاجات والله ما تضحك على الهوا، حاجات يعني مش عارفه مش عارفه دي مرض نفسي. واجهتيه يا مساره وقلت لهم يا ابويا يا ابويا يا ابويا كتير كتير واجهت كتير واجهت يعني كتير اكتشفت يعني كتير ولا اعتدى اعتدى على اعتدى على بنت اختي في بيتي اعتدى على بنت اختي في قلب بيتي وانا حامل وهي بتخدمني وانا والده اعتدى عليها وحلف على المصحف كده. انا ده حلمت انا حلمت انه اعتدى عليا ده حلمت وبعد كده اتاكدت ان حصل اتاكدت ان ده حصل الاول وانا وقت الكلام ده وهو ما نكرش وتاكدت من ايوه ايوه ايوه حصل وحصل نقاش بيني وبين اختي وبين بنت اختي. طيب الوضع الحالي هو ده اكيد على طول الوضع بينك وبينه الحالي الوضع الحالي ايه؟ تاب الى الله مثلا الوضع حضرتك كده يعتبر عدى سبع بقى لي كده 10 سنين 11 سنه وانا في المولده مغير كل شويه اعرف ان الصالح ونحب وحقك عليا ومش هعمل كده ثاني وهي غلطه وهي اللي جرتني وهي شنطه صغنونه انا بنت صغنونه انا لله انا لله. المهم عدينا وحصل اللي حصل وعييت وحصل اللي حصل مروش بقى اللي هتجوز قلت له حاضر اجوز لك عينيا ليك وما فيهاش حاجه دي والمصحف الشريف كنت هجوزه وكنت ضايع ادور له على عروسه اقسم بالله ضحك عليا ضحك عليا وقال لي لا انا بقول لحضرتك حاجات ما تتقالش على في اولاد ما بينكم يا مسارة في اولاد ايوه حضرتك في ست اولاد طيب في ست اولاد بنت منهم ميته طيب العيله اتدخلت عيله رجاله العيله اللي عندك ما فيش هو ما غير يقول لي لو حد اتدخل هشفت ولو حد اتدخل يعني لا اهلك ولا اهله عارفين باللي بيحصل ده كذا مره امسك في عياله ويشحت فيا في البيت يشحت فيا امسك في عياله اقول له عيالي يشحت فيكي يعني ايه يعني ايه يشحت فيكي يا مش فاهم يشحتني يشحتني من البيت كذا مره يمشيكي اه ايوه ايوه ماشيني لدرجه ان مره من المرات بعد ما ماتت بنتي مباشره مشاني الفجر مشاني الفجر ما هنش بقت ماشيين كده في الطريق ساكتين ما هنش عليا يقول لي لا عادي يلا ارجعي. طب واهلك بيعرفوا انك مشيتي ليه؟ يعني ما بتقولوا لهم ايه؟ مشاكل عاديه لكن ما بتقوليش الحاجات الوحشه دي. والله ما بنطق وحياه ربنا بروح عند بيت اهلي ما بنطق. اخويا يقول لي يا بنتي طب قولي يا دكتوره ده بيتشع بيتشع وبيزعل على الاكل وعلى الشرب وعلى الشهوه. لا اله الا الله. بصي انا حاله غريبه، انا حاله غريبه انت ما شفتيهاش قبل كده. انا لو بحكيها لك بالتفصيل بس احنا على الهوا. طب احنا انا سؤالك ليه انا بصدق ان في شخصيه بالطريقه دي موجوده يتشع على الاكل وعلى الشرب وعلى الشهوه لا اله الا الله انا مش عارفه اعمل ايه انا كده في حيره لحد دلوقتي يا دكتوره لحد ما حلف على المصحف هبطل لحد وبنات وستات متجوزه في البيوت واتصل بالست اللي متجوزه ديت واقول لها عيب لحد ما تقول لي والله ده هو اللي جر انا اقول يعني ما كمان ما بشتمهاش انا بعملها بحسن الله والله انا خايفه عليك حرام عليك ازاي تبقى بتجوزك وتتكلم انا مش متاهه انا مش متاهه لدرجه اني بكلمه من رقم غريب قبل كده يفكرني واحده وواحد يتكلم معايا حلو بكلمه مرات مرات اخويا بطمئن عليه يا اختي مرات اخوكي طب يفتكرني واحده يفتكرني واحده من اللي بيكلمهم معامل مع الجيران كان عايز يسيب واحده جوزة عايز يسيب واحده خطيبه بحجه هتجوزك هتجوزك ما رهوش الا يا دكتوره كل شويه يروح بيت يروح بيت وما يتجوزش ولا يعمل لحد يا دكتوره ما ضحك على واحده بنت يعني مسكينه بنت مسكينه صغننه من دار اولاده 15 سنه 17 سنه ضحك على الناس من بعيد وقال لهم لا ده مراتي موافقه انا بس الجواز انا راجل قادر انا راجل لحد ما وافقوا له لحد ما وافقوا له وناس جت قالت لي واتجوزها واتصلت كتب كتاب طيب وحاليا كتب كتاب وبعد كده اكتشف اكتشف حقيقته وانا قلت له والله العظيم انا بنفسي يا عم الحاج انا اللي كنت هجوز وكنت بدور له بس الشخصيه اللي زي دي ما ينفعش يعني انت بوظتي له الجوازه انت اللي بوظتي له الجوازه الاخيره ديت الجوازه ديت قلت لاهل العروسه فسابوه ولا هم عرفوا من بره بس ما قلتلهمش اسراره لا ما قلتلهمش اسراره وهو الراجل اصلا اكتشف حاجات ان هو ملح وان هو مكروب وان هو مكروب مكروب كتب كتاب كرب في كرب عشان يختني بيها طيب بص يا مساره هو بما ان يعني كده بقى عندنا اكتر من حاله على موضوع الخيانات ما احنا والله عاملين كذا حلقه على الموضوع ده خلينا طبعا عشان وقت حلقتنا انتهى خلينا بكره ان شاء الله اجاوبك على الموضوع ده وهل يصح نكمل مع زوج زاني وثبت عليه الزنا الحقيقي مش المجرد وهل استمرار الزوجه له